واتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام، على موعد مع شرح كفاية الأخيار وشرح متن الآية والتقريب في قارية وشفاع عليهم جميعا الشارح الماتن والشارح رحمة الله تعالى. والحمد لله على مشارف، يعني قربنا من الانتهاء من الكتاب، تبقى إن شاء الله يعني بعض الكتب، كتاب الجهاد والأيمان والنذور وأيضا العتق، وقرأوا بينهما الصيد والذبائح، يعني 4-5 كتب على الأكثر إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أننا ننتهي منه يعني على رمضان إن استطعنا يا رب. الآن ندخل إن شاء الله في كتاب الجهاد، انتهينا من كتاب الحدود وندخل في كتاب الجهاد. والجهاد كما قال المؤلف كتاب الجهاد، والجهاد لا شك أنه هو من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات من الله عز وجل. والجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الماضي إلى قيام الساعة، فالجهاد من أجل العبادات، وهو عبادة كباقي العبادات، ولكنها كانت هذا عبادة عظيمة لأن جاء فيه أمر من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يجاهد في سبيل الله وأن ينشر دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إنهم قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الآخر الحديث. وأيضا قال الله عز وجل النبي جهاد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأواهم النار ونوم جهنم وبئس المصير. أيضا فجاءت الآيات بتحث على الجهاد، والجهاد كان له فترات في السنة في السيرة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهاد في مكة، وكان الأمر هو فقط في البلاغ والدعوة، وكانت سرا بين أصحابه. ثم لما هاجر إلى المدينة وأسس وبدأ بتأسيس الدولة الإسلامية أمر بعد ذلك بالجهاد، فكانت أول غزوة له بعد ذلك غزوة بدر، ثم أحد، ثم بعد ذلك توالت الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم لنشر دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك كان الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون أخذوا هذا اللواء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فقام أبو بكر بمعنى وارضاه فجاهد، أولا قاتل الذين ابتدوا، وأيضا قاتل من منعوا الزكاة، وحروب الردة في ذلك مشهورة عن أبو بكر، ولم يقف حتى ما راجعوه بعض. طبعا الردة نقول تغليبا لأنه جاء فيها المرتد الذين ارتدوا وجاء الذين منعوا الزكاة، الراجح أن منع الزكاة وقتها كانوا بتأويل فكانوا لغاة ولم يكونوا من المرتدين الراجح، لكن جاء حروب الردة على التغليب لأن هناك من ارتد وادعى النبوة وسلم الكذاب والسجاح وغير ذلك من الذين اتبعوهم، فقاموا قام أبو بكر رضي الله عنه وجمع الجيوش وأرسل إلى صار وقاتل هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل، حتى بعضهم عاد وبعضهم قتلوا ورجع الأمر بعد ذلك في الجزيرة وما حولها إلى الإسلام. ثم أخذ الراية من بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأرسل الفتوحات وفتح البلاد، فتحت العراق وفتحت الشام وفتحت مصر، وثم فتح في عهد عثمان رضي الله عنه أخذ اللواء أيضا وفتحت بعض البلاد مولاه خراسان، حتى وصل المسلمون إلى قرب يعني باريس عاصمة فرنسا الآن إلى تقريبا 100 كيلو قبلها ليون أو ما أدري الاسم بالضبط. وطبعا لا يخفى عليكم الأندلس اللي هي الآن في ديار الكفار، نسأل الله عز وجل أن يردها إلى ديار المسلمين، تسمى إسبانيا في جزء منها اللي قرى غرناطة وما غير ذلك. كل هذه بلاد الأندلس كانت من دخل فيها الإسلام، بل فيها علماء جولوا ابن رشد الحفيد والجد إلى غير ذلك من بلاد الأندلس، وهذه كلها كانت بلاد فتحها المسلمون ونشروا فيها دين الله عز وجل، ودخل الناس فيها أفواجا لدين الله عز وجل. وهذا هو الأصل في الجهاد عند المسلمين. أولا هو عبادة تقرب بها لله عز وجل فريضة من الفرائض كما سنبين، لكن هذا الأصل فيه بأنه إعلاء كلمة الله، ليس الجهاد المطلوب منه توسع في البلدان كما يقال والمتقاطعات والمماليك والدول، ليس الأصل في الجهاد أخذ الأراضي، وذلك بدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أراضي فسحها وأقر عليها أهلها فيها، وكذلك فعل الخلفاء، اقروا اهل البلد عليها ما داموا دخلوا في الاسلام، وكانوا هم على انفسهم يعني امراء وغير ذلك، والبعض الذين كانوا من اهل الجزيه ودفعوا الجزيه اقروهم على وجودهم في البلاد تحت اماره المسلمين. فليس الاصل في الجهاد كما يظن غير المسلمين ان المقصود منها التملك او توسع الرقعه في الاراضي، او ان الملك يكون له اراضي اكثر يملكها، او اخذ الكنوز كما فعله الكفار لما اتوا لديار المسلمين احتلالا لهم وغزوه لهم، فكانوا ياخذون الموارد والاموال منهم ولا يريدون اقامه الدين ولا دعوه الناس. لكن المسلمون لما بيدخلوا هذه البلدان هم بيدعوهم الى الاسلام، بيدعوهم الى يعني انهم يعني يبرأوا بأنفسهم على الكفر، وأنهم إذا ماتوا على الكفر سيكونون في جهنم، فيعرضون عنهم الإسلام ليدخلون في دين الله عز وجل. وهذا الفرق، فرق بين جهاد أهل الإسلام الذي هو جهاد بحق وبين اعتداء الكفار على ذلك. وهذا الأمر ليس شهوة عند الحكام والأمراء والسلاطين، بل هو أمر من الله عز وجل أمرنا أن ندعو إلى الدين. ما نزل الدين الإسلامي ليكون في منطقة الجزيرة، وإلا لو كان في مكة فقط أو المدينة، هذا ما ليس نزل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بعث للناس جميعا، فأمة الأمة جميعا هي أمة الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الدعوة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ندعوه إلى دين الله، سواء كانت الدعوة بالجهاد، سواء كانت الدعوة بالكلمة. فلا يشترط إن استطعنا أننا ندعوهم بالكلمة ويدخلوا للإسلام فهذا مقدم لا شك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خيبر لما قال لعلي رضي الله عنه وارضاه، فأول ما تدعوهم إليه أن تدعوهم إلى الإسلام، فلأن يسلم لك واحد لك خير من حمر النعم. فالإسلام أن يسلم لك بالكلام وبالدعوة أفضل لك من أنك تقاتل الناس، هذا أفضل. لكن إن أبوا أن يدخلوا في الإسلام، وإن أبوا أن يكونوا تحت إمرة المسلمين ويدفعوا الجزية، فليس لنا لهم إلا القتال. وهذا طبعا هو الترتيب هذا الذي جاء في في في في في الآيات وفي الأحاديث. لكن الجهاد على قسمين، وطبعا نقول بعض من دخل يدعي بأن الجهاد انتهى بفتح مكة وبأنه لا جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هجرة بعد الفتح، إنما الجهاد ونية، والمقصود فيه على أنهم يجاهدون أنفسهم، وأن الجهاد فقط يكون على الكلام وجهاد القلوب وجهاد الطاعات. نعم هذا نقوله، لكن أين جهاد السنان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الماضي إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لله الله؟ هل توقف الخلفاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انتهى الجهاد خلاص، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم مات والدعوة قد علمت ونكتفي بذلك؟ لا، ما اكتفوا بذلك، بل ما دخلنا نحن أهل مصر في الإسلام إلا في خلافة عمر رضي الله عنه، أن لنا أن ندخل الإسلام ولم ندخل إلا فتحا، ولم يدخل أهل الشام ولم يدخل أهل العراق. كل هذه البلدان التي حول الجزيرة العربية ما دخلت إلا بفتحات الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا الجهاد الماضي لقيام الساعة، لكن له ضوابط وله شروط، لذلك أهل العلم تكلموا ووضعوا في كتب الفقه. لماذا تجد هذا الكتاب هنا كتاب الجهاد؟ لأنه له ضوابط، كأي عبادة من العبادات، كالصلاة كالصوم كالصلاة الزكاة، فالجهاد له ضوابط، لابد أن ينضبط من يجاهد هذه الضوابط الذي وضعها الشرع لنا. ذلك الجهاد على قسمين، وجهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب الذي بدأ به المؤلف هنا وسيبينه لنا، وهو الصحيح الراجح أنه فرض على الكفاية. فرض على الكفاية بمعنى لأنه ليس فرض عين، فرض على الكفاية بمعنى إن قام به مجموعة من الناس سقط الإثم عن البقية. وجهاد فرض الجهاد الطلب يسمى الطلب، وأنك تدخل وتطلب الناس حتى يدخلوا في دين الله عز وجل، هذا له ضوابط. ومن أهم هذه الضوابط أن لابد أن يكون لها أمير، يكون هناك ولي أمر للمسلمين يدعو الناس للجهاد، فلابد أن تكون هناك راية وهي راية الإسلام. فلابد من أمير وهو خليفة المسلمين أو أمير الأمير أو الأمير أو القائد أو الإمام، فيدعو الناس، هو الذي يخرج ويدعو الناس إلى الجهاد ويطلب من الناس الإعداد لهم ويرفع راية الجهاد، فيطالب الناس باتباع الأمير واتباع ولي الأمر. ولابد يخرجوا، إن أمرهم بالخروج لابد أن يسمعوا له ويطيعوا ويخرجوا، ومن تقاعس عن الخروج فقد وقع في الإثم. لكن الإمام لو انتدب البعض وخرج بما يستطيع فوقع فسقط الإثم عن الباقي، وهذا معنى أن نقول بأن الجهاد فرض على الكفاية، لأنه لا يمكن أن نقول بأن الجهاد فرض عين على كل الناس، وإلا كما ستتعطل المعايش وكيف الناس يعملون ويرزقون، ولأن هناك طائفة تذهب للجهاد وطائفة تجلس في البلدان، يعني هي منها الدعوة منها مراعاة الناس منها التجارة والعمل والرزق حتى ينفق على باقي المسلمين. فإذا المسألة هي ليست على فرض العين على كل أحد، لكنها فرض على الكفاية، إن قام به البعض سقط الفرض عن الباقين. لكن انا اقول لابد فيه من الضوابط. هذا في جهاد الطلب، انا بقول اجمالا هنا وسنتكلم تفصيلا طبعا عندما نقرا، لابد فيه من الامام. ما يصح ان يقوم البعض ويقولون سنجاهد في هذا الطلب من انفسهم، لابد لهم يرجعون للامام وباذن الامام وبرايه المسلمين تعلو في ذلك. اما النوع الثاني وهو جهاد الدفع، هو جهاد الدفع هذا جهاد الطلب ان الامام يذهب الى بلاد الكفار يدعوهم الى دين الله، اما ان هو اما يسلموا فيدخلون الدين او يكونوا من اهل الكتاب فيدفعون الجزيه على انهم يقروا على جلوسهم بين تحت رايه الاسلام وتكون البلاد بلاد اصبحت اسلاميه، او انهم يابوا ان يدخلوا في الاسلام او يدفعوا الجزيه فليس للامام الا ان يقاتلهم. وهذه طبعا ترجع جهاد الطلب لحكمه وراي الامام والقاده، لانها تحتاج الى قوه، تحتاج الى الاعداد، فلا بد ان يعلم هو من يقرر متى يجاهد ومتى لا يجاهد. لكن كانت من سنة الخلفاء وسنة الأئمة أنهم كانوا يجاهدون مرة في السنة، يعني هذا كان الأقل، لا يمر عام إلا يجاهدون مرة فيها، يخرجون للجهاد كما أنهم يخرجون للحج، كما أنه هذه مرة في السنة. ولأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني مضت سنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاهد فيها، واقتدوا به بعد ذلك الصحابة الكرام، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، والفتنة هنا هي مسألة الجهاد، تعرض الفتنة الجهاد هذه ليست الهينة، يعني ليست فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثر بالبارقة السيوف فوق رأسي فتنة، لذلك المجاهد في سبيل الله إن قتل في المعركة يؤمن من عذاب القبر، لأنه قد أمن في المعركة وقد علم الله عز وجل صدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رأسي فتنة، لما يرى بارقة السيوف والضربة فوق رأسي ويسكت بهذا لله، فهذه الوحدها قد أمن الفتنة، لكن مات وهو شهيد فليس له فتنة في القبر، إنه قد أمن فتنة الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، استنبط العلماء بأن الجهاد من المستحب، جهاد الطلب أقول أن يكون مرة أو مرتين، وهذا الذي نزل فيها قول الله عز وجل أيضا ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، فلما نزلت هذه الآيات ظن المسلمين بأنه التهلكة هنا بأن المرء يلقي نفسه أمام العدو فيقتل، وهذه نزلت في احد المعارك، او مش نزلت قبل، وحدث ان بعض المعارك كان ابو ايوب الانصاري الصحابي الجليل كان في معركه من المعارك، فاحد من المسلمين تقدم واراد ان يقتحم، فقال المسلمون انظر الى هذا الرجل القى بنفسه الى التهلكه، فقال والله ما نزل هذه الايه ابو ايوب الانصاري بهؤلاء، بل نزلت فينا نحن المعاشر الانصار لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الزرع لنا او كثرت الأموال واستتب الأمر في معنى الحديث، أقول طبعا فانشغلنا بالزرع والتجارات، فنزل قول الله عز وجل معاتبا لنا ولا تنتم بأيديكم ولا تهلك، فسمى ترك الجهاد والجلوس إلى الزراعات والتجارات بإلقاء المرء إلى التهلكة، لأن الجهاد حياة يحيا بها الناس. انظر أنت لما الله عز وجل يمن عليك تفتح بلد من بلاد الكفار وتدخل فيها الإسلام، فكل شعوب هذه البلد في ميزان الفاتح، لذلك كل مصر في ميزان من؟ عمرو بن العاص. وعمرو العاص من الذي أرسله؟ عمر بن الخطاب. ومن الذي جاء عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا الكل في ميزان السلام، لكن انظر هذه كلها في ميزان الفاتحين، ومن قاتل مع عمرو بن العاص؟ ليس عمرو بن العاص فقط، من قاتل مع عمرو وفتح هذه البلاد، فكل هؤلاء نحن في ميزان هؤلاء أصحاب الأجلاء الذين قاتلوا وفتحوا بلاد المسلمين، فانظر عظم الأجر الذي يأتي عليك وأنت في قبرك كنت من أهل الجهاد وفتحت بلاد الكفار ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقاموا بعبادات وصلوا وصاموا وذكروا وقرأوا وتعلموا، كل هذا في ميزان من فتح، وجور عظيمة جدا لا يتدبرها إلا من فقه معنى الجهاد، ليست المسألة هي قتال ودماء فقط والسلاح على أراضي كما قلنا، لا، هي دين ينشر، وهذا هو الأصل الذي أنزل به الله عز وجل الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإنس والجن إلا ليعبدون. فلذلك نقول هذا في الجهاد الطلب. أما جهاد الدفع وهو أن يداهم الكفار ديار المسلمين ويدخل الكفار ديار المسلمين، هذا يسمى جهاد الدفع، يعني إيش؟ أنت تدفع، أصبح وجوبا طبعا، لأن في شروط في جهاد الطلب، ليس أي أحد جاهد الجهاد الطلب، لابد كما سيأتي معنا في الذكورة وفي الحرية وفي الإسلام إلى غير ذلك مسائل. أما جهاد الدفع ذاك النساء لا تجاهد جهاد الطلب، الصبيان لا يجاهدوا جهاد الطلب، ليسوا من أهل جهاد الطلب، لا يأخذون في الجيوش، لكن جهاد الدفع وأن يداهم الكفار ديار المسلمين هنا وجب على كل مسلم، سواء كان رجلا او امراه او صبي او شيخ كبير او اي احد ان يدفع ويسمى هذا جهاد دفع، يدفع اهل الكفار عن ديار المسلمين، ويدفع باي شيء ليس في اعداد، يدفع حتى قالوا بالاظافر، ان لم تستطع النساء او يدفعوا بالاظافر يدفعوا بالاظافر، لانها وجب، هذا فرض عين وليس فرض كفايه، لان وجب انه قد استباحوا ديار المسلمين واعراض المسلمين واموال المسلمين، وفيه استئصال لبيضه المسلمين، وفيه عدم علو الاسلام، فهنا لابد ان يدفع كل من كان على هذه الارض الكفار. ذلك في فارق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب كما قلنا على الصحيح فرض كفاية، وأما جهاد الطلب جهاد الدفع على الصحيح هو أنه فرض عين كل أحد أنه لابد أن يدفع الكفار إذا دخلوا ديار المسلمين. بل قالوا إذا لم يكتفي أهل الديار بدفع الكفار يجب على من جاورهم من البلدان أن يقف حقهم أن يدعموه ويكونوا معهم يدفعون عنه. فإذا الأصل أن أهل البلدة الذي عليهم فرض العين، لكنه البلاد المجاورة لهم إن احتاجوا أهل البلدة لدعم من البلدان المجاورة نزل الحكم على هؤلاء أيضا أن يدعموهم، وكان هذا فرض عين عليهم. هذا إن شاء الله سنتعرض إليه، لكننا إجمالا قلت الآن هذه المقدمة في كتاب الجهاد حتى نستطيع أن نقرأ بعد ذلك ما يكون. قال الكتاب الجهاد: الجهاد فرض على الكفاية لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وغير ذلك. ولو أنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات، ولا يستوي كيف الاستدلال من الآية على أنه فرض كفاية. قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. استدل هذا دليل عندنا على ان الجهاد الطلب من الايه صفه الاصليه. احسنت، قال لا يستوي، اذا لا يستوي فين؟ في الفضل، في الدرجه. اذا هذا مشروع وهذا مشروع، انا مباح ده مباح، لا يستوي. طيب، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجه، فضل الله المجاهدين على القاعدين اجر عظيم، درجات منهم مغفره ورحمه. اذا فضل دل ذلك على انه في اشتراك في اصل الفضل، اصل الفضل موجود لكن في درجات تختلف. طيب، قال هذا من الآية، ثم قال: ولأنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد. نعم، قد يعرض ما يوجب ذلك على كل أحد كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقي، لأن هذا شأن فروض الكفايات، ثم الكفاية تحصل بشيئين. طبعا معروف لكم فروض الكفاية أن يفعله بعض يسقط الباقي. طب متى تحصل فروض الكفاية في هذه المسألة؟ قال: أحدهما شحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم عن العدو، فإذا ضعفوا وجب على كل من وراءه من المسلمين أن يمدهم بمن يتقون به على قتال عدوه. يبقى أول شيء الثغور اللي هي الحدود، طبعا الحدود بين الدول الإسلامية والكفار، بين الدول الإسلامية وبعضها البعض، من الأصل أن الدول الإسلامية وبعضها البعض هذه دولة واحدة أصل يعني، لكن حتى لو قلنا بالإمارات اللي كانت موجودة، لكن هذه اللي أقصده هنا للثبور، لأن ما بين المسلمين وبعض لا ثبور بينهم، هو الأصل هم أمة واحدة، حتى لو اختلف الأمراء، ولكن هي الأصل إن هو المسألة كلها بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار. ويقال هنا شحن الثغور يعني تكون على الحدود كده، ناس جيش كما يقال القوات على الحدود، وهذه تستطيع أن تمنع دخول العدو. فإن كانت هذه القوة الموجودة تمنع، الحمد لله تحقق الكفاية. فما زيادة عن هؤلاء ليس بهذا إيش الأمر الأول. لكن لو احتاج، قال لو أجل ويؤمر عليه من يصلح لذلك، فلو امتنع الكل من القيام بذلك حصل الإثم. إذا الآن إيش؟ قال أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه، يبقى هنا أن يجاهد الإمام بنفسه أو يرسل جيشا، يبقى هنا جهاد الطلب اللي بنتكلم عنه. يأمر الجيش ثم ويؤمر عليه من يصلح لذلك، يحط إمام يضع قائد للجيش يصلح لهذا القتال. طيب، لو امتنع الكل، لو هو قال للناس عندنا جهاد سنرسل الجيش إلى المكان الفلاني لقتال الكفار ونشر الدين. هو وأمر أميرا قائدا، امتنع الناس عن ذلك. هنا يحدث الإثم، لأنه قال حصل الإثم. هو الآن كأنه هو بيدعو الناس للجهاد، وهذا جهاد الطلب. وطبعا هذا على حسب إن كانت الدعوة عامة أولا اختيارية، يعني قال لمن أراد أن يخرج يأتي، فلو الناس كلها ما جاتش أتم الجميع. لكن هو لو قال لا ده أنا أريد سن كذا أو تخصص كذا أو كذا وكذا، وجب طاعة الإمام في ذلك، وإلا لو لم يجيب طاعة الإمام أتم بذلك. ذلك قال ولكن هل يعم الجميع أم يختص بالذين يدنون إليه؟ فيه وجهان. المذكور في الحاوي النهاردة وتعليق القاضي عبد الطيب أنه يأتم الكل، وصحح النووي أنه يأتم كل من لا عذر له. يبقى هو لو دعا الناس ليس له عنده عذر ودخل في النداء ولم يستجيب ولم تتحقق الكفاية الكل أتم، لكن لو استجاب البعض وتحققت الكفاية لا يأتم البعض. وأعلم أنه استحب الإختار من الناس، يعني هو الآن في بلد فهو يدعو الأقرب، فهل الأقرب له هم اللي هم معنيين بالنداء، أم لو عنده بلدان أخرى تبعه كل واحد؟ هو قال هنا مسألة تعم الجميع، تعم الجميع بذلك. الوجه الثاني يعني قال ويستحوالم أنه استحب الإكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك، وأقل ما يجب في السنة مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة، والاقتداء به واجب، ولأنه سبحانه وتعالى قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. طب ليش الاقتداء به واجب؟ ممكن أصوليا هو ممكن يقول أن هذا ليش الإشكال، أنا أقول لكم إشكال أصلي، إشكال أن هذا فعل، هو أمر، أمر، والأصل في الأمر يفعل ولو مرة واحد، أمر أصوليا لا يفتد تكرار. يعني أنا قلت لك الآن أتيني بكوب ماء، هتأتيني بكوب ماء كل شوية أو صلي، هتصلي وتقوم تصلي ركعتين ما أنت صليت، لكن لو قلت لك صلي كل ما تيجي الساعة 5 يبقى لازم تصلي كل ما تيجي الساعة 5، يبقى الأمر فيه مرة واحد. لكن هم قالوا هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيان للمجمل، وأمر بالجهاد، يا النبي جهاد الكفار والمنافقين. طب الجهاد كم مرة؟ فلما هذا مجمل، لما جاء فعله أنه كل عام مرة عامل وجاهد، فقالوا فعله بيان للمجمل، فأصبح بيانه واجب، لأن الأصل أن فعله مش واجب. لذلك هو قال إيش؟ وأقل ما يجب في السنة مرة، لأن الله عليه وسلم لم يتركه إذا أمر به في كل سنة، والاقتداء به واجب. لا يكون هنا واجبا إلا لو قلنا بأن فعله بيان للمجمل. تفهمين حاجة؟ بيان المجمل. الأمر بالجهاد. طب كم مرة؟ لا نعلم. فأصبح يحتاج للبيان. ففعله كما قال وأتم الحج والعمرة لله. فنيسأل قال خذوا عني مناسككم. ففعل مثلا في الحج أصبح بيان للمجمل. فأصبح في أفعالي في الحج واجبة، إلا أن جاءت القرينة أنها مستحبة. فكذلك هنا هو أراد أن يقول من هذا القول، لأنه ممكن بعض يقول لا هو فعله ليس بواجب، لكن عندنا أمر أولا بالجهاد ثم بيان لهذا الأمر كيف يكون. قال مجاهد نزل في الجهاد، ولأنه فرض يتكرر، وأقل ما يجب التكرر فيه في كل سنة مرة كالصوم والزكاة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب، لأنه فرض كفاية فيقدر بقدر الحاجة والله أعلم. يعني دعت الحاجة لأنه جاهد استقوى الكفار وأراد الإمام أن يحتاط المسلمين وأن ولديار المسلمين، ووجد عليه ممكن يكون هناك احتمالية تعدي من الكفار، فأراد أن يؤمن الحدود أو أراد أن يفتح البلدان، أو رأى القوة ممكن لا تتواجد أو لا ضعف من الكفار موجود، ويستغل هذا الضعف ليحاول أن هو يدخل فينشر الدين ويدخل. فكل هذه ترجع لحكمة الإمام في ذلك. طيب قال وشروط وجوب الجهاد 7، شروط وجوب الجهاد على من يجب الجهاد 7. نعم هو بيتكلم في الطلب، نعم هو يأتي في الآخر قصة يتكلم عن جبل أصل جهاد الدفع، ما في شيء، لأن هو يجب على كل من واجب ولد في دخول الكفار أنه جاهد، وكله بجهاد الطلب. وشروط وجوب الجهاد 7: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. احفظوا: إسلام وبلوغ وعقل وحرية، ذكورة، صحة وطاقة على القتال. طيب سيأتي الآن الكلام عنه إن شاء الله. قال قد علمت ما مرة أن الجهاد فرض كفاية، وأنه لا يجب إلا قل بقى مسلم بالغ عاقل حر ذكر مسلم بالغ عاقل حر ذكر. ضيف بقى عليه مستطيع صحة طبعا ما ما هي وذكروها عموما مستطيع دخل فيهم الصحة والطاقة والقتال يعني يستطيع انه يقاتل. ما هو هي دي غير تلك في حياتي معانا في التفصيل الوقت ايضا لان هو والطاقة فيها الاستطاعة. الاستطاعة دي تحتاج لمال غير الصحة ويكون عنده آلة ومعدات يعني غير القوة كمان يكون عنده استطاعة من المال أصلا. وإذا لو ليس عنده شيء ما يستطيع يجاهد عليه ذكر بعض الجمل الناس سلم اعتذروا ما قال ما عندي إيش الآيات سورة التوبة ما لا أجل كل أجل ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجوا ما ينفقوه ما كان عندهم شيء يحملهم على الجهاد النبي ما عنده فرجعوا لكتب لهم الأجر ما كان عندهم الاستطاعة في ذلك. سيأتي هذا إن شاء الله. طيب قد علمت ما مرة أن الجهاد فرض كفاية وأنه لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستطيع فمن اجتمعت في هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق. أما الكافر فلا جهاد عليه لأن الشخص لا يخاطب بقتل نفسه. وأما الصبي الصبي لقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. قيل المراد بالضعفاء الصبيان لضعف أبدانهم وقيل المجانين لضعف عقولهم. وللخبر المشهود رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي والمجنون ولأنه عليه الصلاة والسلام رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج والبراء بن عازب وابن عمر رضي الله عنهم يوم بدر واستصغرهم. وفي صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني ولم يجزني في القتال وعرضت عليه يوم الخندق ولم 15 سنة فأجازني. طيب يبقى أنا بين خروج الكافر وخروج الصبي من ذلك وطبعا المجنون من ذلك قال العقل. أما الحرية احتراز عن الرق فلا جهاد على رقيق. الرقيق ليش لا جهاد؟ لأنه أصل الرقيق مملوك لسيده فلا يوجب عليه وطبعا جاءت السنة بذلك سيبين لكن ده قال وجهدوا بأموالكم وأنفسكم فلما يتوجه له الخطاب. ليه لما يتوجه له الخطاب شباب؟ لا نفسه يملكها ولا المال. أحسنت. ولم يتوجه نعم لأنه لا مال له فدخل في قوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وروى جابر رضي الله عنه أن عبدا قدم فبايع العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام والجهاد فقدم صاحبه فأخبر أنه مملوكه فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لعبدين فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه سأله أحر هو أحر أم مملوك فإن قال حر بايع على الإسلام والجهاد وإن قال عبد بايع على الإسلام دون الجهاد. نعم ولأنه إبهادي بين إبهادي في السنة وجاءت في تصريحا وجاءت في الكتاب أيضا ثم قال ولأنه لا يسهم له لأنه في الأسهم العبيد لا تأخذ ولو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له والمدبر والمكاتب والمباعد كالقن. من القن؟ هو الرجل الذي ليس له. لا يا رجل. مين هو بتذكر؟ رحت فين؟ السياق يبين. من القن؟ احنا خلصنا كل الدنيا. حاجة بعد المدبر. القن يا ابو سفيان. ايوه الذي مات. طب انتوا لو شفتوا السياق هتعرفوا ان القن مين. بعد القن بعد ده اللي هو نص حر ونص عبد ماشي. ما هو بيقول لك بص ايه فهمه قال والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن يبقى القن ايه هو عبد بس ايه مفيش بس عبد مفيش بس مفيش بس هو القن هو العبد بس يسمى القن. طب ايه القن اصلا؟ انا اجيبها لك في اللغه بس خليني بس معايا القن هو العبد احفظوها كده بس القن هو العبد أصلت. لذلك هو قال كلهم زي بعض أنواع العبد بقى الولاد المدبر اللي يموت. عارفين المدبر مين؟ اللي يموت يحرر الأخير بعد الموت. طيب والمكاتب نعم نعم مدبر ان سيده يقول له لو ان انا مت فانت حر. فهو استنى موت الراجل، هو قاعد ليله نهار بيعد على موته عشان يبقى هو حر، هو عايز يبقى حر. فده اسمه ايش؟ المدبر. والمكاتب انه كاتب السيد والذين يبتغون منكم الكتابه والذين ملكت ايمانكم شفت النور والذين ملكت ايمانكم لا والذين يبتغون الكتابه ملكت ايمانكم فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا واتوا من الذي اتاكم داخل الايه. فهذه الذي كاتب كاتب ويسعى ليعمل والمال يشدد به كتبه. المبعض قلت ايش المبعض؟ نقاط هما اثنين شركة في العبد. فجاء ابو سفيان اعتق ربنا رزق الزوجة الثانية فقال انت حر نصه. فجاء حسين مش قادر يعمل حاجة فقال لك انا هسيب لسه الراجل ده معانا لغاية ما اشوف الحجران معي فابقن. طيب واما الذكورة خلاص خلصنا هذه كلها. هو هذا ابقن لا يسهم له في الجهة لا يوصل يعني ليس لو سهم من أهل الجهاد فدل على أنه لا يبنى ليس سامي وليس من أهل الجهاد. طيب أنا كالقن كالعبد كل دولت كالعبد كالقن آخر كلمة المبعض كالقن لا طبعا كل ما قال والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن كان مقصود. وأما الذكورة فاحترازوا عن الأنوثة. يبقى هنا لابد أن يكون المجاهد ذكرا النساء ليس عليهم جهاد فلا يجب الجهاد على المرأة لقوله تعالى يا النبي حرض المؤمنين على قتال. الشافعي يقول ما لم جاء لفظ المؤمنين في الكتاب يعلم أنه للرجال. طب ليش الدليل على ذلك؟ هو يقولها وإطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل. طيب الدليل قول الله قبل المؤمنين أبدوا بالقصارهم واحفظوا فروجهم وفي الآية التي بعدها قال كل المؤمنات أفرق بين المؤمنين. أحسنت جيد. نعم هذا يستغل به الشافعي على غيره يعني من المذهب الخطاب الإمام أنه في تفرقة بين المؤمنين والمؤمنات هنا في الخطاب. بس في آية فيها أنا أريد هذه الأصل لا لا لا أنت قلت إيش؟ المؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أيضا جاء فيها الفصل بين المؤمنين والمؤمنات فقال هناك في فصل بين المؤمنين والمؤمنات. وأيضا في آية أخرى رايحة مني الآن برضو ذكر فيها المؤمنين والمؤمنات معا يعني. فقال هو إذا لما ذكر المؤمنين والمؤمنات دل ذلك أن إذا خطب المؤمنين يراد به الرجال يراد به المؤمنات إلا بدليل. الآية التي فيها المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أي أنا هاي هذه الذي أريدها لا لا لا لا الأحزاب في الأحزاب أنا الذي أريدها تروحش منك عشان عرفنا في الآخر تحت منك. هذه أيضا قالوا بها أنه في تفرقة بين الرجال والنساء في المؤمنين والمؤمنات. لكن هنا نقول قال يا النبي حرض المؤمنين على القتال فقال هنا لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل. يعني الأمر يحتمل حقيقة لأن أصل أن خطاب الرجال يدخل فيه النساء لكن إحنا قال عندنا في المذهب الشافعي يرى ذلك باستقراء الكتاب. لكن هو الحديث عائشة رضي الله عنها وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الجهاد فقالت جهادهن الحج. وأيضا هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألعن قال رسول الله عليه وسلم أليس للنساء جهاد؟ قال جهاد كنا الحج. يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال جهاد كنا الحج. نعم نعم قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كنا الحج. هنا هو ولذلك البعض يقول إن خطاب الذكور غير خطاب الإناث في القرآن على أن جاء التفريق. البعض يقول إن لا هو الخطاب واحد لكن لما أراد الله عز وجل أن يفرق يعني هذا من باب التأكيد يعني مسألة أصولية في الألفاظ. لكن هو الشافعي يرى للمؤمنين تحديدا أن جاءوا في الكتاب في الكتاب يقصد بهم الذكور فقط لذلك يدخل فيه النساء. طيب انتهينا من هذه الشروط بقي الاستطاعة. وأما الاستطاعة فاحتراز عن من لا يستطيع كالمريض والأعمى والأعرج لهم لا يقدرون على الجهاد. ولهذا أنزل الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. وصورة الفتح نزلت في الجهاد بالاتفاق ولا يجب على مقطوع الرجل واليد فإن قطع بعضهما فإن كان الأقل وجبا أو الأكثر فلا. قاله الموردي ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما يبالغ. مسألة الأول شيء الاستطاعة البدنية إنه الأعمى لن يستطيع أن يقاتل. نعم. دي مش أول مرة الحسن. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمس عليك بأمرك واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبين وتخشى الناس الله حتى أن تخشى. فلما قال ذلك من كان وقت رحمة الله كان وكان يكون على المؤمنين فرضا في أزواج أبنائهم. إن المؤمنين يكون فرضا. نعم هو هنا طبعا ما تجيش إلى الذكور في المؤمنين يقصد بها ذلك. ذات الأخير هذه طبعا وهو ذلك قد الشافعي قد باستقراء أنا قلت في الآيات وجد أن المؤمنين يقصد بها لما جاءت منفردة يقصد بها الخطاب كان فيها للرجال لا يكون فيه النساء استقراء والله أعلم في بعض المواطن يقصد بها رجال مع النساء وفي مواطن يقصد بها رجال بس لما تكون المؤمنين ذكرت لابد ما تقولها لم تتتبع لأن أنا فيما أذكر قلت لك الآن استقراء في القرآن لما جاء المؤمنين الخطاب اللي جاء فيه مؤمن منفرد كان فيه والله أنا من قطار ويقصد ذلك ما هو قال إطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل وقال إلا بدليل هو يريد أن يقول الأصل أن المؤمنين لو أطلق أطلق يقصد به الرجال إلا لو جاء دليل من السياق يدخل فيه النساء يعني جعل ده أصل زي المؤمنات هيدخل فيه قال للنساء إلا أن يأتي دليل يعني كده كأن الخطاب للذكور للذكور وخطاب للإناث للإناث طيب يبقى بأن الاستطاعة هنا الأعمى المريض الأحرج كل هؤلاء الأعرج لا يقدرون على الجهاد لأنه لا يستطيع أن يقاتل طب لو عنده شيء مقطوع رجل أو يد لو كانت هي الأكثر المقطوعة يعني نصف الرجل مش طبعا رجل ويد لا يجاهد خلاص قال لكن لو جزء من اليد جزء من الرجل على حسب هو قال الأكثر لو مقطوع لا يجاهد ليس عليه فرض الجهاد لو شيء أقل عن أصبع مثلا فقط ممكن يجاهد يجاهد لكن لو كان الصباع طبعا انتبهوا بس المساله دي تختلف بالازمنه تختلف بالازمنه بمعنى الان هو حتى مساله الرجل واليد ممكن بمعنى هو محتاج طبعا لو قلنا القتال على الخيل فيحتاج جسد معين طب دلوقتي في دبابه هو ممكن يكون عنده رجل مقطوعه لكن هو يستطيع ان يقود الدبابه وجالس لو قلنا ذلك او طائره مثلا وهو في الطائره مش هينزل يقاتل برجله هو هيضرب من فوق لما بدات تضرب لما ينزل فهنا ممكن المساله على حسب الاختيار يعني كلام الفقهاء هنا ما تاخدوش كده على اطلاقه على حسب نوعيه الاسلحه وزمن الجهاد فممكن تلاقي لو طيار ممكن عادي ان هو عنده رجل مثلا لو افترضنا ذلك وهيعرف يقود الطائره ويضرب وهو جالس محتاج رجل الثانيه فممكن هنا يجاهد إن استطاع أن يفعل ذلك لكن لو كانت لكن طبعا الماشي مش هيقدر المجاهد برجله بإيد واحدة ورجل واحدة الراجل هذا يسمى فذلك هي بتختلف على حسب حقيقة على حسب الآلات طبعا الدنيا اختلفت وبعدين في الجهاد ما بقاش زي كمان القتال بقى فيه دعم اللي يسموه دعم لوجستي والناس اللي قاعدين بيعملوا ويحركوا ايه وبقى فيه دلوقتي مش عارف يعني بقى فيه تغيرات ممكن يساعد في اشياء ويمثل فالمساله يبقى ايش هتخضع لحسب القتال اللي موجود اذا ولا بس ان ولا يجب على المقطوع الرجل او اليد طيب مش انا عندي واد ماشي او هي صحيح او نعم عشان دي هادي او هادي طبعا طيب قال ولا يجب على الفقير انتهينا من الايش من القدره الماديه اللي هي الصحه ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله او لا يجد ما يحمل عليه ما يحمل عليه وهو على مسافه القصر لا بس هي مش لازم ولا يجد ما يحمل لا ما يحمل صح اصلا ما يحمل عليه طيب لا ما لهاش علاقه دي بالمساله هو ده هنا ولا يجد ما يحمل عليه نفسه مثلا لو قدرها مفيش اشكال ولا او لا يجد ما يحمل عليه وهو على مسافه القصر وان قدر على المشي بقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لو كان العدو دون مسافه القصر لم يشترط وجود الراحله ان قدر على المشي واشترط هذه الحاله وجدان النفقه الا ان يكون العدو بباب بلديه والله اعلم كل هذه مساله النفقه مهمه يعني هو لو طلبوا الامام للقتال جاء الطلب ورجل لا عنده مورد يعني لو خرج عياله هيموتوا من جوع طبعا ممكن قال في زماننا ممكن الامام او يبقى في جيش ويبقى في رواتب فممكن ينفق خلاص دي مساله لكن قبل ذلك افترض ان ما فيش الكلام ده يعني كل واحد بيتدبر نفقته لنفسه فهو لو خرج الجهاد ما يجد ما ينفق به عياله يبقى هنا غير مستطيع هو للخروج له أن يقول لنا لن أخرج، هذا الطلب بنقول لا إيش يقول لي أنا ما عندي ما أنفق على عياله، فلو أحد ينفق على عيالي أنا أخرج. ذلك وقال هنا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، الآية تبين ذلك ليس عليهم حرج لأنه ما عنده ما ينفق، ما ينفق سواء إعدادا له أو ما ينفق يترك نفق لعياله لو هو سافر كيف يأكلون ويشربون ويعيشون. ثم تكلم في مسألة النفقة اللي يحتاجها للقتال لو كان القتال مسافة قصر ودون مسافة قصر، طبعا بعض محتاج راحلة لأنه يعني يبقى معاه دابة يقاتل عليها. طب لو كان العدو قد تحت دون مسافة القصر لو ممكن يمشي، فهنا يبقى لم يسقط عليه القتال، يمكن أن يمشي ويقاتل فيمشي. طبعا مسألة طبعا كنت بتتغير بتغير الأحوال والأزمنة، لكن اللي أنا يعنينا الآن بأنه لم يكن عنده نفقة فليس مطالب، لكن هو قيد بإيش؟ إلا أن يكون العدو ببال بلده. يبقى هذا هذا جهاد الدفع، ما فيش فيه كلام جهاد الدفع، ما فيش فيه أعذار لأنه فرض عين انتهى، لكن هو جهاد الطلب الذي فيه ذلك لما جاءت الآيات. ثم هذا كله إذا لم يطأ الكفار بلد المسلمين، فإن وطئوها وغشوا المسلمين وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن، يستوي بذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، ولأنه قتال قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو، فلزم كل مطيق والله أعلم. انتبه هنا إيش قال؟ دفاع عن الدين، فلما تدافع عن الدين أصبح المسألة مش بدافع عن الأرض، مش بدافع عن الأراضي، المسألة لا في الأرض ولا في لكن أنت لما يدخل لك هو هيعلو الكفار على بلاد المسلمين، فأنت بتروح تدفعهم حتى يظل العلو للإسلام. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال الإنسان الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، فأنت مأمور بأنك تحافظ على راية الإسلام وأن تدافع عنها إلى أن يهلك الأمر، لأنك تدافع عن الدين. أنت الآن بتدافع عن ألا يتمكن الكفار من هذه البلاد فيرفعون راية الكفر، فلذلك أنت تقاتل إعلاء لكلمة الله عز وجل، مش اللي عادين يدندنوا هنحرر الأرض وهنرجع الحدود. يا ابني أنت مش الأرض، أنت بتدافع عن الدين الأقصى، هذا دين المسجد الأقصى، هذا دين، أنت بترجع ديار المسلمين مرة أخرى. لو يعني ليست المسألة أن الأرض ترجع لك لا، هذه ليست المسألة، ليست دفاع عن الأرض، هو القتال هو دفاع عن الدين أصالة، لو كان دفعا أو حتى طلبا، وطبعا بالشروط حتى ما ندخل فيه تفاصيل. ما هو أنت بتدفع عن يدخل عليك، لكن مش بتدفع عشان خاطر أنك بتحافظ على أرضك فقط، الأصل أنك أنت بتدفعه لأن يظل كلمة الإسلام هي العليا. ما هو تابع بقى المسألة أنك هاي بقى الأرض طبعا خلاص تبعك، والراية مرفوعة والحكم الإسلامي وكل شيء إسلامي، لكن الاعتقاد مش أنت بتدافع عشان خد أرضي، أنت ما بترجعش، أنت مش بتدافع عشان الأرض ترجع زي ما بيقالوا للناس. من لأن دي ديار مسلمين خرج منها المسلمين، فلابد يعلو الإسلام فيها مرة أخرى، لأن دي بلاد إسلامية أصالة في أي مكان، ده المقصود. ده طبعا البلاد اللي هي إسلامية وأخذت منهم، لكن البلاد اللي هي كفارها الكلام فيها جهاد طلب، دي ترجع فيها للقوة والاستطاعة. لكن أنا أتكلم عن جهاد الدفع اللي هو كان ديار إسلامية وأخذت من المسلمين، الأصل إن هي مازالت للمسلمين لابد يرجعونها، لكن هنا طبعا ضابط عشان اللي بيسمع على الاشتباه دماغه بتروح بتشك، لابد في هذه الامور فيها ضوابط شرعيه. هب انك انت الان لا تستطيع لضعفك لعدم قدرتك، ايش هتفعل؟ هتنتظر لما تعد وتستطيع فتفعل، لكنك هل ده معناه انك انت الامر يلغى او يظن بانه لا شيء اسمه ان في دار مسلمين اخذت؟ هذا ما ليس موجود، لكن في ان في مفسده ومصلحه انك لا تستطيع ان تفعل ذلك، هيطلع مجموعة من الناس أو حتى لو الإمام موجود ويريد أن يرجع البلاد ويعلم أنه ما عنده قوة، ولو خرج يهلك الجيش، فما يفعل؟ لأن هذا اللي هو صحيح، يعني المسألة مقدرة بالاستطاعة، فتقول لما استطعت، إن لم تستطع أن ترجع مرة أخرى هذه الديار إلى المسلمين، فأنت الآن هتسقط لك بالعذر، لكن عليك الإعداد أنك تعد حتى يرفع لا إله إلا الله راية الإسلام في هذه البلاد مرة أخرى. هذه المسألة حتى لا يظن البعض أن الآن المسألة كده عاطفة يعني وحمية، لا، ما أيضا ضوابط شرعية لابد يرجع لها. لو دخل العدو أصلا في المسلمين وقال حتى لو هو لو ما تعرضوش للقتال بس هو دخل. لا ما هو امن ده معناه لا ما هو لازم يدفع حتى لو يتعرض لهم قتال او كده يدفع الدين لو ما يدفعش عن نفسه. ما هو هنا الحاجة الوحيدة انك انت تعجز خلاص عن الدفع يتمكنون منك تمكنا كاملا. الاصل انك لابد تدفع عن لما دخل الكفار دول المسلمين فرض عين هاب انك انت ما استطعت خلاص اما ستنحاز يعني خلاص وجدت ان الطوفان كبير واردت انك اي سبب انك تحفظ شقفة المسلمين والبيضة المسلمين فتقول انحاز حتى استعد وارجع. هنا بقى ليه يخرج بقى أصحاب القرار في المسألة يعني فعلوا ذلك. لكن أنك أنت تقف ولا تدفع ما يصح في الدفع أقول. لكن إن وجدت أن خلاص تمكن منك وحدث أنه اشتطر بهم وقابليهم الصليبيين وقابليهم من ومن في معبر السيرة ودخلوا البلاد إيش فعل المسلمين دفعوا بقدر ما استطاعوا ثم حدث تمكن للكاتب فضلوا إيش موجودين لغاية ما استعادوا مرة أخرى في أزمنة أخرى بعد ذلك الأراضي أو يعني الدول الإسلامية مرة أخرى وهكذا. ومن سبي من الكفار نفث في السبب يكون على ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبب ومن النساء والصبيان وضرب لا يرق لا يرق بنفس السبب وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء القتل والاستقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. طيب ما في ذلك في أخذ المحتمى والفدية بالمال أو الرجال والفدية بالمال أو الرجال يفعل ما فيه المصلحة من القتل والاستقاق ومن طبعا أربعة كما سيأتي. أول عندنا السبي سبي من الكفار لغة المسلمين دخلوا كما قلنا قتلوا جهاد الطلب وحدث السبايا ودي عزة زمن فيه عزة انك يكون هناك تكسر الإناء والعبيد مش هم يقول لك الإسلام حرم العبيد مش فاهم حرمه من ايه يا مهم ايه مش ايوه لا انا اقصد اقصد ان خلاص مفيش عبيد بعد كده بيقول هو من اين مفيش عبيد هو نعلم ان الشارع كما قال علماؤنا يتشوق او يتشوق صح الكلام على تحرير العبيد ذلك تحرير الرقاب. لكن هم هل في حاجة اسمها من الرق انتهى العبودية انتهت وهذه مش بإيدينا الله عز وجل هو الذي كتب ذلك. هم هربوا من عبودياتهم لله فابتلاهم الله بعبودية البشر فكانوا إذا دخل المسلمون الحرب وسبب من الكفار فالسبي على نوعين نساء وصبيان وراء أسرة ليسوا من أهل الحرب مش من أهل القتال ذاك وقال على ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبب يعني هو مجرد ما يسبه هو أصبح رقيق خلاص إن هم النساء والصبيان اللي هو جاء النهي عن قتلهم ليش؟ لأن هم ليسوا من أهل الحرب نهينا عن قتل النساء وجاءت وصية أبو بكر رضي الله عنه لأسامة بن زيد ولغيره عن أن يقتل امرأة ولا يقتل صبي ولا كاهن في صومعته إلى غير ذلك فنهينا عن هؤلاء ليسوا من أهل القتال. هذا مجرد ما يقع في الأسر أو في مش الأسر في السبل قال إيش رقيقا بنفس السبل مجرد ما هو يسمى رقيق خلاص. لكن النساء وضرب لا يرق بنفس السبل يعني لا يقولوا لهم الرجال اللي هم أهل القتال أنت لما يأسرهم أهل الإسلام اللي هم الرجال هنا لسه ما بقوش سبايا لابد الإمام مخير بن أربعة اللي جاءوا في الآيات إما أن يقتل يبقى خلاص وإما يسترقهم يظلوا عبيدا له أو لو النساء بتقاتل فبقى الجواري ده موضوع آخر امرأة بتقاتل معهم وتحفز لما مثلا عند اليهود الآن نص الجيش بتاعهم نساء فلو حدث قتال أنت ولقيتهم هتروح تقول لا أنت امرأة معلش على جنب لا دي بتقاتل ده حكم حكم الرجال أصلا هم هؤلاء وأي جيش آخر وبرع كذلك ثم المن بأن الإمام يمن على هؤلاء يعني ممكن يرى ان هم ممكن يدخلوا في الاسلام او غير شيء او يمن عليهم بهذا او الفديه يطلب مقابلهم مال يطلب من يعني يطلب من اوليائهم او من دولهم مال ويسلمهم او هم يفدوا انفسهم بانفسهم لو معهم مال لو كان يعني او من اقاربهم طبعا يفدوا. قال هؤلاء الاربعه وكما سيبين الإمام يفعل ما فيه المصلحة. ولذلك الأدلة على ذلك الإمام خير. ما الذي يقول الإمام؟ هذا حق أصيل للإمام. الإمام المجاهد أو القائد هو ده حق له، وليس لأحد أن يتعدى على هذه الحقوق التي له. قال ما هو الإمام اللي في الجهاد موكل من قبل الإمام ولي الأمر، مش هيبقى في خلاف، هو لابد بيرجع اللي أراد أن يرجع يرجع لما يريد، وهو يتصرف إن هو إمام المعركة يعني إمام القتال، هو الإمام وهو وكيل ملام الإمام ولي الأمر الإمام الأعظم يعني أو الأكبر، وكله وأرسله على قائد وهو أعطاه هو أداه ذلك. إلا أنه أمره كولي أمر قال له إن حدث سبي أنا أريد السبايا، لو حدث أنا أريد مال فكذا، إن حدث فقتل من أريد. نحن بعض الأحيان أصلاً مسألة تبقى على حسب المعركة، يعني بعض في بعض القادة هو مش عايز يتحمل وجود وجود أسرى معه، ما عنده مثلا قتال تاني لسه رايح له، فهو عنده مثلا جاله 2,000-3,000 واحد موجودين ولا أقل، فهو بقى نعم طعام وشراب، أو ممكن يخشى على أنهم ينقلبوا، أو يخشى أن وفي نفس الوقت لا يريد أن يبادلهم بمال فيتقوى بهم العدو عليه مرة أخرى ويرجع، ولا يريد أن يمن عليهم لأنهم ليسوا أهل للمن، فممكن يقتلهم وينتهي. كان عدوه شرس جدا فأراد أن يدخل فيهم القتال مثلا. نعم هو هنا هتكون المسألة فيها مصالح هنا، وهو ما يرى لذلك هو الرؤية الشرعي هنا جعل المسألة. ليش؟ لأنك لا تستطيع تلزمه، لأن الأربعة ينظر فيهم مصلحة المسلمين، والأربعة فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هو إيش فعل في أسارة بدر؟ لا يا رجل أسارة بدر ده العكس، أسارة بدر اللي نزل في يوم الآيات لولا كتابه من الله سبق لمسكهم فيما فضوا فيه فيما أخذتم فيه ولا فضوا فيما فضوا فيما أخذتم عزم العظيم تنذلي فضتم يعني السنة دعم بقى. طيب فهنا إيش ونزل فيه طبعا الخلاف لما استشار النبي أبو بكر وعمر أخذ منهم أخذ منهم، وفي أحد قتل اثنين صبرا قتالا لما مسكهم لما فكهم في بدر، سيأتي اسمهم هنا تقريبا معنا صح اللي هم في بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر قتلهم صبرا يوم بدر، وبني قريظة وبني المصطلقة هوزان لم نفاهم ايش تخستوا. طب انا قلت تخستوا ده تخلص شفت تمام جامع حرف تجيب عكس اللي انا بقوله عشان انت عندك انا مش حافظه بس انا قلت تخستوا ما عرفتش اصل هي افضتم ما تجيش انك الحج هي اصلا في ايات الحج في افضتم في شيء اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند مسعى الحرام وفي نور افضتم صحيح لكن هي ما تجيش في الثانيه اخذ لان هي اقرب من المعنى يعني تقصد. طيب سياتي الكلام طيب نبين الاربعه اللي فعلهم الناس حتى ما نكرر الشرح طبعا انا اقراها لك هتاتيك كده ما هتاتيك طيب بس انا هاتي اصل جايه القراءات بقى ينفع عشان ما نعطلش. ومن سوريا من الكفار يحرم قتل النساء الكفار وصبيانهم، هو يقصد بص ضربا يكون رقيقا بنفس السب اول ما يسبوا يكون رقيقا ما فيش فيهم تخيير يعني مجرد ما اصبحوا سبايا النساء والصبيان اصبحوا رقيق لانه ليس فيهم تخيير ما فيش قتل هو نهي عن القتل اصلا هم اصبحوا رقيق يرد اصل هم الرقيق دولت هيبقوا حق للغانمين يعني هو الامام مش هياخدهم ويحطهم في بيته ده الامام ده لابد يوزعهم القائد على على الجنود على الذين المجاهدين فحقوق لهم مبسوط هو الراجل اللي على الشمال فهو حقوق لهم فلذلك هي المساله ايش انه هيحصرهم ويبد غنائم توزع يعني فهم يعتبروا سبايا بمجرد الرقيب بمجرد اللي عايز بقى ياخد نصيبه يبيعه ياخد فلوس يبدله هذا يرجع له الا طبعا لو الامام اشترط في امر بقى اخر للمصلحه الشرعيه في النساء قال يجوز قد يحرم قتل النساء الكفار وصبيانهم وكذا المجانين الا ان يقاتلوا لانه عليه الصلاه والسلام نهى عن قتلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عليه الصلاه والسلام مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان رواه الشيخان. طب هذا الحديث استدل منه الأحناف عليه انا مش بيشتغلوا معايا دماغهم ولا انا مش فاكر اخدنا اخد على فكره اخدنا الكلام اللي انا بقوله مره في بعض الادوات. فوجد امراه مقتوله فانكر يا سلام قتل النساء والصبيان. هذا الحديث يستجيب الاحناف على ايش؟ انكر النبي قتل النساء والصبيان. قتل النساء والصبيان صيغه ايش هذه في الاصول؟ انكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. لا مش حكم، نقول صيغه ايش؟ لما اقول صيغه للحكم الأصل هو حبيبي صيغة إيش من صيغ أنكر أنا مثلا قتل النساء والصبيان. النساء دي لفظ إيه؟ عموم. أحسنت بارك الله فيك. أيوة بالضبط كده هو اللي أنت قلتي ده. أنا مش هقوله عشان هم يجيبون، هم الأحناف أخذوا بعموم النهي فقالوا لا نسلم عن قتل النساء والصبيان، فقالوا المرأة المرتدة لا تقتل. انتوا مش فاكرين ان خدنا فصل المرتد بالحدود، انتوا بتروح بينكم الفصل ما بيرجعش. الاحناف قالوا خلافا للجمهور هنا على العموم، يعني قالوا الحديث نعم مثلا قتل النساء والصبيان والنساء عموم، فالمراه سواء ارتدت او لم ترتد او كانت في المعركه كل هذا نهى عن قتل. واحنا عندنا حديث اخر من بدل دينه فاقتلوا، فجعلت هنا ايش؟ هنا عموم من وجه وهذا عموم من وجه، فانا هخص العموم هذا بهذا. ارجعوا بقى للكلام اللي قلناه، لكن انا اردت انكم حاضرين معايا لما بنقول أنكر النساء من قتل النساء والصبيان، فأقول لكم الأحناف استدلوا بإيش؟ بهذا الحديث على عدم قتل المرأة المرتد. طب يا معلش ما ليه بصوها كده؟ ما هي قدت وقدرت كده. طيب ما هو هنا الرد بقى ترجع بقى، هو حديث ثاني للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ارجع بقى لأقوالهم فيها. أنا بكلمك الآن عشان لو فتحت المسألة هنخش في الترجيحات، لكن أنا أردت أنك تتدبروا. نعم هو رد عليهم بذلك ايضا، رد عليهم من بدل دينه فاقتلوه. هو بس هو هيقول لك من بدل دينه هذا عموم وعموم، وده يخص ده وهذا يخص ده، فانت عندك الفصل ان المراه ارتدت على النبي صلى الله عليه وسلم فاستتيبت فقتلت. فيقول هذا هيرجع للحديث ويتكلم فيه. المهم هذا نقول فاذا سبي صبي رقه بالاسر، لانه عليه الصلاه والسلام كان يقسم السب كما يقسم المال، وحكم المجنون كالصبي صرح به القاضي حسين. وإن كان المسبي امرأة رقت بالأسر ماشي، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما يقسم المال. قال الموردي هذا في الكتابية، فإن كانت مما لا كتاب لها يبقى هنا كل لونه في السبي النساء الكتابية. طب كالدهرية وعبدة الأوثان فإن امتنعت عن الإسلام قتلت عند الشافعي. قال ابن رفعة يظهر أن يجيء بها ما سنذكره في الأسير. طيب خب بس قول الشافعي الآن وده صحيح، الغير الكتابية إن لم تسلم تقتل. هنا في كلام ابن حجر عندك إيش؟ طيب عند العقار ابن حجر رحمه الله التحفة، وأحرم قتل الصبي ومجنون وامرأة وإن لم يكن لها كتاب على الأوجب خلافا لمن قيدها بذلك. وفقه الرملي خلافا للخطيب الشافعي حيث اعتمد ما قاله الإمام الماوردي رحمه الله. نعم هو ده ترجيح ابن حجر الهيتمي والرملي، قالوا في الوقت الأوجع، لكن هو هنا لما نسب قال قلت قتلت عند الشافعي على الإمام المذهب يرد ذلك. قال ابن رفع يظهر أن يجيء فيها ما سنذكره في الأسير، سيأتي يمكن يبين هذا الكلام الآخر عندنا، لكن هو الصحيح أنها تقتل. وإن أسر انتهينا كده من النساء خلاص. اشمعنى الشيخ خاص من النساء؟ لان هو اصلا انت لو تيجي تعرض عليهم قتال بتقول للكفار لو كانوا كتابيين هو فقط اللي بتخيره بين القتال وبين الجزيه باذن الاسلام والجزيه ثم القتال. طب غير الكتابي لا يقبل منه جزيه، اما تسلم اما تقتل. الجزيه نعم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صغيرون، هذا أول الآيات كده الجزية في أفعال الكتاب فقط اللي يعطي الجزية، يعني يقبل منهم الإسلام أو يقبل منهم دفع الجزية، وإن لم يقبلوا بالأولى ولا الثانية القتال. يا حبيبي هنا كده الشرع اللي فرق وأنا اللي فرقت، دولة أهل الكتاب أقرناهم على كتابهم، وهذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى. يعني ليه مثلا هو مش أهل الكتاب ليه ما يبقاش السبايا والصبيان لأن أنت لا تقر لو تحت يدك لا تقر على على على على عدم الإسلام. هو أصل الجهاد لما كنت بتحذره إما تدخل في الإسلام او اما تدفع جزء لو كان كتابي، لو غير كتابي ملوش جزء او تقتل، ملوش غير اسلام او قتل. لو انت وانت وصلت له اما وقدرت عليه، قدرت عليه اما اسلام واما قتل فقط. ما تق... لا تقر على غير، على غير دين الكتابي، ما تسمحلوش انه يجلس ويفتح له معبد ويفتح له يعمل له بقره او يعمل له بوزه او يعمل له اي شيء هذا مش موجود. ما هو ما هو حتى ما هو ما هو, ما هو. هو لا يرق على لا ي... لا يقر على ما هو عليه الا لو كان كتابيا فقط. غير الكتابي اللي هو اصل في الجهاد اصلا انت مش هتقر. هو ليه انت في ال... في لو كان كتابي بتقر على الجزيه؟ لانه اهل الكتاب فرب لا الله قال حتى يعطى الجزيه عن يعطى الجزيه عن قاتل الذين قاتلوا الذين يقاتلونكم من يا ابن هذه الاول الايه قاتلوا الذين من اهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد المصغرون. ما هي في التوبه حتى يعطوا من الذين اوتوا القيد هتقاتلوا كل دولة من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. مفهوم؟ لو كانوا مش بنقول الكتاب ما فيش جزية، يبقى هتقاتلوهم حتى يؤمنون بالله واليوم الآخر فقط. لو آمنوا كف قتالهم، لم يؤمنوا لا نكف قتالهم نقتلهم. انسحب الحكم على سباياهم على أن الأصل أنك لا تقر غير الكتابيين معك في أرضك طبعا ك ك ك كإقامة. طيب نرجع. وإن أسر حر مكلف من أهل القتال، أسر حر مكلف من أهل القتال، فإن إمام أمير الجيش كما قاله الموردي وغيره أن يختار فما ما فيه المصلحة من القتل أو الاستقاق عربيا كان أو أعجميا ممن له كتاب أو ممن لا كتاب له. والمن والمفاداة بمال المأسور أو غيره أو ممن أسر من المسلمين، ولدليل جواز القتل إذا رآه مصلحة ككونه شجاعا أو ذا رأي، قوله تعالى فاقتلوا المشركين. وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر. من القتل والاستفاق عربي كان وعجيب ممن كان له كتاب أو ما لا طبعا أنا قرأته يعني في استرقاق وفيما ليس له كتاب. طيب بس هو بيتكلم لسه عن الرجال. الرجال عادي لو طب بس خلينا نكمل الكلام ما توقفنيش لما نخلص بس. وفي ودليل جواز القتل إذا رأوا مصلحة قلنا فين صبرا يوم بدر. ودليل الاسترقاء هو صبرا عشان بتسأل عليه صبرا إنه يتركوا بدون أكل ولا طعام، يعني يقتل صبرا يمنع عنه الطعام والشراب ويلقيه حتى يموت هكذا، هذا المقصود يعني بصبره. ودليل الاستبقاق إذا رأاه مصلحة لكونه كثير العمل، يبقى الأول قتل بين ليه فاقتلوا المشركين ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل. دليل الاستبقاق إذا رأاه مصلحة لكونه كثير العمل ولا رأي له، هنا دليل الاستبقاق إيش؟ لكونه كثير العمل ولا رأي له ولا شجاعة. إنه عليه الصلاة والسلام استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوزان وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك. يبقى الاسترقاق هنا كما فعل مع بني قريظة والمصطلق وهوزان، بس هو هنا بيّن لكونه كثير العمل ولا رأي له ولا شجاعة، لذلك هو فرق ما بينه وبين النساء والصبيان على أنه سيستخدمه في العمل، لكن هو قائل أنه لا رأي له يعني ملوش شوكة مش صاحب حكمة فممكن يلم الناس مرة أخرى ويقلب على المسلمين وكثير العمل ولا شجاعة، لو شجاعة ممكن يكون عنده شجاعة فيتعدى على المسلمين بعد ذلك ويجمع الناس، يعني كأنك تستخدمه ذليل كثير العمل تستخدمه في العمل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخدم بعض بني قريظة وبني المصطلق وهوزان. فإذا العلة في الرجال اللي هما استرقاق هو أن يستخدموا إذا أراد أن يستخدموا، لكن وضع ضوابط في حتى يأمن الجانب منهم. فادعى القاضي الإجماع على ذلك. ودليل جواز المن بكونه مائلا إلى الإسلام أو ذا مال أو شرف وقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء فداء. هنا وهذا حدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على أبي منا ومنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على أبي العاص بن الربيع ومنا على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله فقلت فقاتله في أحد من عليه في بدر ودلّه فقتله في أحد فأسر فقتله صلى الله عليه وسلم بيده لو الاثنين دولة اللي هو بنى عليهم في أحد أبو عز أبو العز ده مش زوج ابنتي زينب أصلا طيب وأنا قلت قتلهما ما قلت قتلهم أنا قلت الاثنين طيب بس هو قلنا جاء بالمفرد فقتله ففلت فقتله في أحد فأسر فقتله صلى الله عليه وسلم بيده وأسر المسلمون ثمامة بن عثال الحنفي وربطوه بسرية في المسجد فأطلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان منا بهذه الثالث وفاد هذه الباء الفداء فاد أهل بدر بالأموال وقال القاضي حسين يقير في خصلة خامسة وهو تخليده في السجن إلى أن يرى فيه رأيه والله أعلم يعني كانوا أضافوا يعني تخليده هذه ترجع للإمام عموما لا أبو ذلك وفيش فيها إشكال نشوف صبرا أنا قلت يا ابني كنت فين الموضوع؟ اه تقصد نعم يا لا بس هو ده تخليله ده يستنى لغايه ما يبدي فيه الراي اه نعم صبر ما يتركه يموت ولو كان المقصور عبدا فلا يجري فيه التخيير الكلام ده كان في ايه بالحر بل يتعين استرقاقه فلو راى انه يمن عليه لم يجز الا برضا الغانمين لو كان هنا عبد مفيش فيه تخيير فلا مفيش فيه تخيير فيسترقه فلو رأى أن يمن عليه لابد لم يجز إلا برضا الغانمين لأن طبعا لهم حق فيه وفي الحاول الموارد أنه لو رأى أن يفادي به أسرى من المسلمين ويعوض عنه الغانمين جاز في المهذب أنه لو رأى جاز وفي المهذب أنه لو رأى قتله وضمناه للغانمين لأنه مال ويجوز استرقاق بعض الشخص على الصحيح يعني هو المسألة ترجع للإمام إذا مؤمن في حق للغانمين إما الوقوف أن تبي خاطر أو يعوضهم مال مقابل اللي يفعله لأن دي حق لهم اللي هو من المأسور كان عبدا لأنه له أن يسترقه الغانمين هم أسقط الأصل يجعله استرقاقا ولكن لو يمن أشخاص أقصوا من الأساس في القتال اللي هم أصلوا الأشخاص بعينهم أيوة القتال أهل الإسلام قتل استرقوه في القتال في العبد وجد نزل مع سيده بيقاتل فما وصل كافر وما مش أحكام فأخذوه لكن هنا نقول يتعين استرقاقه فلو رأى أنه يمن عليه لم يجز إلا برضا الغانمين لابد يستحل من الغانمين يعني ده حقهم أو يعوضهم مالا مقابل ذلك وإن كان غير نفس الأمر وهو نعم إن هو هنا قال كل هذا في عربي أعجمي كتابة ولا لم نكتب كل اللي قلناه ده في الرجال بس نعم. الأول كان في الحر وهذا في العبد بس يقتل يتكلم غير لا أنهي الحر ولا العبد؟ العبد هو بس ما هو هنا وكذا فلا يجرى فيه التخيير بل يتعين استرقاق يتعين استرقاق يبقى يكون رقيق يعني غير المرأة لو هو عبد أصلا اه نعم لو هو عبد علينه هيستعمل هيستفاد منه ويستعمل طيب ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده يعني واحد قبل ان يؤسر اسلم خلاص يا عم انت فين رحت فين نار ده ايه ده لسه الساعه 9 قلت انا لسه فاهم ان احنا لسه رقم الفصل اللي بعده اه ماشي وانا اسلم قبل الاسر يعني قبل ان يؤسر مرة ولا مرتين انا اصلا كل شويه كده طيب استاذ اتفضل ربنا يعينك احسن ما بيجزاك الله خير وان وخرج غلط شباب انتوا بتتكلموا ليه ناس الدرس لا ما نزلش الدرس مش خلصنا الدرس ومن اسلم قبل الاسر احرز ماله ودمه وصغار اولاده وإيش؟ ده في الشرح جاي لسه أنا قرأت المتن بس في الأول ومن أسلم من الكفار قبل أسره والظفر به ده الشرح المتن عندكم كده؟ طيب بس كنت بقى اسرح زمان قدام المسكره اه انا لسه ما قراتش اه ومن اسلم من الكفار. طب هو الفرق المساله ايش؟ قبل ان يظفر به او يؤثر اسلم. لما يسلم ثم ياخد معاه هو نفسه اولا خلاص اصبح مسلم لا يسترق، وماله ما زال معه لذلك قال ماله والدم لا مش الاهل، صغار اولاده على الغلط ده بدون خلاف، صغار اولاده مراته زيه كفره تفضل كفره لو كانت كفره ما لهاش علاقه بيه هتاخد لوحديها يعني، بس هياخد صغار الاولاد لان الاولاد صغار الاولاد دول البلوغ تبع للاب، الكبار الاولاد البالغين الحكومه المتصل. يبقى لما يسلم هينجو بماله ودمه نفسه وصغار الاولاد دول اللي هم تبع لي، مراته زوجته او اهله على حسب اسلمت تنزل ما اسلمتش خلاص، كبار البالغين من اولاده هم بالغين. طيب قبل الظفر والظفر بعصب ماله ودمه، عصب دمه وماله كما نص عليه الشارع قال صلى الله عليه وسلم فاذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم واموالهم ولا امرت ان اقتل الناس الى اخر الحديث، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم من آية التوبة في الأول أيضا إيش اللي فيها؟ فإن تابوا وقاموا الصلاة والزكاة وإخوانكم في الدين، والآية الأولى فإن تابوا وقاموا الصلاة فخلوا سبيله من الله غفور رحيم، وهذه الأول لأنه فإن تابوا وقاموا الصلاة أو تابوا طبعا يأخذ الإسلام فخلوا سبيلهم وإن الله غفور رحيم ربنا غفر لهم كل ذلك كل الذين كفروا أن يعني ينتهوا يقل لهم قد سبق. فإذا هنا وإخوانكم في الدين دل ذلك على ضابط المسألة وحديث صلى الله عليه وسلم فإن قالوها عصوا من دماءهم وأموالهم. تمام؟ هو لما قلت له أنه عنده كورونا راح حط لا لا والله أنا بركري بلدان مش عارف أنا فيه. أنا قلت كده أقول بالمعنى يغسل مخيره. هو خاف الدكتور علي يجيب له الكورونا من على الوقت. طيب طيب. بالأنتنة بس. سواء هو أسلم وهو محصور. طيب سواء أسلم وهو محصور انتبهوا وقد قارب الفتح أو أسلم حالة أمنه، وسواء أسلم في دار الحرب أو دار الإسلام لإطلاق القبر، كل هذا مدام قبل الغفر به يبقى يصح إسلامه، ويعصم أيضا أولاده الصغار عن السبب ويحكم بإسلامهم تبعا له، والحمل كمنفصل فلا يسترق ويتبع أمه. ده نفي النفي، لو كانت هي حامل هيظل الحمل تابع لي، والمرأة هتفضل كده لغاية ما تولد ويأخذ الحمل يبقى كله تبعه، ثم المرأة بقى على حسب حالها. ذكر قال هنا نفي فلا يسترق ويتبع أمه يعني ينفي الاسترقاق وينفي تبع الأم له. طيب وهل يعصم وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه؟ يفضل لقينا جد مع الحفيد في المعركة مش الأب. طيب الجد أسلم عندنا كده بدل ما أقرأ هتلاقيه يقول لك إيش في أوجه صحيح. نعم لأن إحنا عندنا من ننزل نزلة الجد الأب حتى في المواريث لو تذكروا، حتى لو الأب مش موجود يعني من نجعل الأب فين المهم الجد موجود والحفيد والجد أسلم، فأنا نجعل الأب الجد أب عندنا فالأهو فيها أوجه، لكن هم ترجحوا نفسين الأب كله في الصغار كله الكلام في ولاية النكاح. أحسنت عندنا بعد الأب الجد ثم نرجع للأخ يقدمون الأب جد أب تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم إبراهيم وإسحاق ويعقوب بس إبراهيم وجد الله أحسنت في المذهب عندنا الأب والجد الإجبار تمام كده تمام دائم نرجع بقى الوقت إحنا في المعركة الوقت خلينا في القتال تقصد على إيه على هناك هنا ما نعرفش الاب فين المهم لقينا الجد والحفيد اقصد يعني لو الاب موجود مش مسلم بقى بس الجد مسلم لقينا الجد مسلم والحفيد معه ياخذ الحفيد معه انا هنا لان احنا نريد ادخال الناس الاسلام ولذلك هو قال هنا فين بس وليعصم اسلام الجد ولد ابنه الصغير في اوجه صحيح نعم ادخاله لاولى ان يدخل في الاسلام والمجنون من اولادك الصغار وان كان بالغا عاقلا يعني المولود هياخد الصغار اي واحد مجنون لقيناه هيدخل في تبع الاسلام ثم جن ثم جندا عصم ايضا وعصم ايضا على الصحيح بالغ العاقلة ثم جن يعني هو كان بالغ عقل لكن جن هياخد حكم المجنون وكان لو أسلمت المرأة قبل الطفل بها عصبت نفسها ومالها وأولادها الصغار. انظر هنا يعني أولادها تبع، لأن دائما الإسلام يتبع. يعني انتبهوا لهذه المسألة مهمة. طب ما أنا عشان كده قلت الإسلام بيعلو، يعني لو رجل كافر ومرأة كافر فأسلمت المرأة ورجل لم يسلم هناخد الأولاد تبع المرأة ويطلع. ليش؟ الأصل في الإسلام هو الذي يعلو، فلما أنا أحد الأبوين أسلم هنلحق الصغار بيه، فنقول له خذي أولادك وامشي وخذي الأولاد لهم حق الإسلام. كيف ده؟ لا نعم، ولو العكس طبعا الأب اللي هو الأصل في المسألة، لكن حتى لو الأم اللي أسلمت فأولا نعم. طب قلت شاذ ومردود؟ مش مهم تقول لي يبدو، بس أنا هو راجح لأن ده عندنا أصل اتباع المسألة. طيب بس عصمت نفسه وملاها أولادها الصغار في أولادها الكبار قول وهو شاذ ومردود. تبني اللي شاذ ومردود الكبار يا حبيبي الكبار، هم قالوا الكبار يتبعها وفي أولادها الكبار قول وهو شاذ ومردود، يعني قول لا يتبعوها. ما أنا قلت لك من غير ما أنا عارف إن ده صحيح إن هي يتبعها، الكبار بقى قيدها عندك. أولادها الكبار هم اللي قولوا، قالوا شاذ مردود إن الكبار لا يتبعونها، لا رجل ولا امرأة ولا أمر. بالضبط. وقول الشيخ وصغار أولادي افترز به عن الأولاد البالغين العقلاء فلا يعصمهم إسلام الأب استقلالا بالإسلام. وقضية كلام الشيخ أن إسلامه لا يعصم زوجته عن الاستقاق، وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي والله أعلم. ليش فيش حاجة؟ خفيت كلام الشيخ أن إسلامه لا يعصم زوجته عن التلوية ضلع تفكيرها كفرية. طبعا يا شيخ خلاص نحن قلناها في أول الحوار، المرأة ما بتستخلى ولا أولاد الكبار، ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبى منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيدا في دار الإسلام. هذه آخر جزئية معنا. متى يحكم للصبي بالإسلام؟ وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبى منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيدا في دار الإسلام. الإسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه، كما قال ابن عباس رواه البخاري في صحيحه، ويزيد ولا ينقص، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي. قال الشيخ أبو حامد: وهذا بالإجماع، وعلته أن الصبي لا يستقل بنفسه. هو هنا لما لم يوجد أب ولا أم فتبعوه للسابي. من السابي المسلم، فقالوا ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي. لكن إمتى؟ لما يتعارض الأب مع السابي وكان الأب مسلم سيلحق بالأب، يعني الأبوة تقدم. لكن لو تعرضت أبوة كافرة مع السابي مسلم هيلحق بالسابي، الإسلام يقدم. بس هو ما يا شيخ يبقى حر العبد، دي مش مهم دلوقتي، استنى بس. وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي. قال أبو الشيخ حامد، الشيخ أبو حامد: وهذا بالإجماع. مش مسلم، ما قلت لو أسلم، لو أسلم تابع لأبوه هيسلم تابع لأبوه، لكن لأبوه ما أسلمش هيسلم تابع للسابق بالضبط. وعلته أن الصبي لا يستقل بنفسه، إذ لا حكم لكلامه فيتبع السابق، لأنه كالأب في الحضانة كأنه هو حاضن له. قال إمام الحرمين: السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا. السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا، فإن كان محكوما بحريته وباستقلاله له إذا بلغ، والآن وقد استرق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود، وقيل يبقى محكوما بكفره لأن يده يد مالك فأشبهت يد المشتري. والصحيح الأول هو الكلام كله الآن تكييف السامي عندنا، الذين قالوا بأنه يحكم بإسلامه جعلوا السامي كالأب، إنه هو الذي أخذه وسباه فكانوا حاضر له كالأب. والذين جعلوا نظرة عقود يعني معاملات قالوا هو كأنه مالك مشتري، فذلك قالوا لا يحكم بإسلامه ما ملوش بلون. لذلك هو هنا قال إيش؟ ويبقى محكوما بكفر إن يد ودي مالك فأشبهت يد المشتري. هو تنازع عندنا، فهل يده كيد الأب فيكون هنا يحكم إسلامه، أو يده كيد اللي بيشتري كأنه هو راح اشترى عبد، هل يتغير حاله لأن المشتري مسلم؟ لا، يفضل عبد كافر. لو هو كافر العبد يفضل كافر لو اشتراه فتلا. لكن قال والصحيح الأول. وعلى هذا يحكم هل يحكم بإسلامي ظاهرا فقط أم ظاهرا وباطنا وجهان؟ فإذا بلغ ووصف بالكفر أقر على الأول دون الثاني. وصف اللي عندي ده تكلم بما هتخدمه من الكفار. وصف بالكفر وعند حاجي تكلم بما يعتقده الكفار يبقى وصف بالكفر مش وصف. هو وصف بالكفر هو إذا بلغ الأول. هو الآن يقول طب إحنا أدينا له حكم الإسلام هو لسه صبي ظاهر وباطن ولا ظاهر فقط؟ قالوا وجهان. عندنا وجه يقول يعني ايه يعني ظاهره وباطن مسلم خلاص نعتبر ان باطنه كظاهره ومسلم. وواجه لا هو ظاهره عندنا الاسلام احنا لا نعرف باطنه لانه لسه صغير. فقالوا طيب اذا بلغ ووصف بالكفر اقر على الاول دون الثاني. يعني هو ظاهر منه في الشيء كفري باطنا هيقال اقر على ايش؟ على الاسلام الظاهر وصف لكن ما نطق بالكفر. ولو كان هذا لغتنا نقف بس لغتنا فهمت لغتنا؟ لا انا مش فاهم اذا بقى وصف. طيب هو قالوا خلاص الاول هو السابي مسلم ماشي السابي مسلم. طيب الراجح انه هيكون مسلم تبع للسابي على انه يده كيد الاب حضانه. طيب هل يحكم باسلام ظاهرا ام ظاهرا وباطنا؟ قالوا وجهان. يعني هل ظاهر وباطن مسلم ام ظاهر فقط؟ عندنا وجهان لغتنا. طيب فإذا بلغ ووصف بالكفر أصبح بالغ ووصف بالكفر يعني وجد منه الكفر بأوصافه يقر على إيش؟ يقر على أنه إسلامه ظاهرا أولا فقط مش باطنا. إلا إذا نطق بقى بغير الإسلام هيكون في ردة بعد كده. وهو يعتبر في هو ظاهر مسلم لأنه قال أقر على الأول دون الثاني. أنا مش فاهم إيه المشكلة يعني ليس باطنا وصف بعد ما بلغ ظهر منه أمور كأنه اعتقاد الباطني مش اعتقاد إسلامي لكن ما ظهر لسه لنا جاي منافقين هما بيظهروا الإسلام واعتقاده الباطني لكن وصفت علامات أمارات هتقول ما زال مسلم ظاهر مش هتكلم في الباطن كده خلاص بس ده بعد البلوغ. هذا لو كان ايش ما زال لسه على اسلامه. قال ولو كان السابي ذميا اللي سباه ذمي ممكن يجد بعض الذميين قتلوا مع المسلمين ليس فاللي سباه ذمي. طيب لم يحكم باسلام الصبي المسبي على الصحيح ليه؟ من السابي ذمي. طيب ولو كان السبي مجنونا او مراهقا واحد مجنون كان مع المسلمين بس هو اللي بيسكت او مراهق يعني دون البلوغ وبيقاتل حكم باسلام المسبي تبعا ايضا تبعه ايضا. يبقى المساله عندنا في السبي لو كان مسلما هياخد الالحاق لو كان ذميا لا يلحق به. ايش العله؟ لان هو اليد اللي مسكها مين لان اصبح الذمي اللي مسكه لان المسؤول يا ربي. لا ممكن يغ... يعني على حسب يغاز منه بس هو الان اللي مش المسلم اللي اصبه اللي اصبه الزمي فهم هم الحقوا بالسامي لانه ليس له اب فاللي اخذ هو الذي اولى به بالحضانه وما كان يعمل معامله المجنون يعني بس بس هو بقى ليه ما هو الكلام كله في السابي دلوقتي مين بس يعني هو ايش الاسلام في الاخر هو اللي يعني هو ايش المجنون والمال المجنون بتاع والمراهق حكم الاسلام المسلم ما فيش عقل خالص تمام اقصد يعني في هنا يعني بس انا كل اللي حكمنا فيه ده لو كان السابي مسلم هو بيتكلم هنا لو السابي ذمي لو السابي ذمي وهو مش من الرجال ولا من البالغين هياخد هنا يعني صبي هياخد حكم السابي انتوا مش فاهم هو فين اللي فين الاسلام اللي علي اذا كان السابي ذمي بس هو بص يعني هو الذمي ده هو اللي هو اللي سباه مسلم افترض ان هو بيقاتلوا معه وهم اللي سابوه ده من حقهم هم ما هو السابي حقه لا ماشي عشان هو السابي مش المسلم السابي الحقوه بمن سبا لانه يلحق به. هنا قضيه حقه ان هو سبا طفل فحقه ان هو يدفع. هو هنا الحق. هو قال لك كنا ايش لما ما فيش اب ولا ام راجع حكمه للسادي اصل مين اللي ياخده؟ السادي لان هو اللي مسكه. ثم فصل في السابي لو مسلم ولو ذمي. لو مسلم ياخد حكم المسلم، لو ذمي ياخد حكم الذمي. المساله فيها على التاصيل واضحه. هو بس ايه يعني شيخ؟ طب هو لو يذمي ياخد حكم الذمي ليه؟ مش اصلا الذمي يا شيخ كان بيقاتل تحت يعني. وايش فيها بس اللي استرقوا الذمي؟ يعني انا قصدي تحت عباده المسلمين ونحو ذلك. فهو يعني ينسب للذمي ليه؟ هو يبقى مسلم بس. ولو افترض ان هم ليهم رايتهم وانت ليك رايتك وهم كانوا اشتركوا هم في القتال فقط. خلاص انت فصلت تفصيل بس هو مش في المساله التي معنا الان. احنا معنا خلاص المساله لما نقول هم رجعوا المساله للسابي فهياخد حكم السابي لانه انزله السابي منزله الاب. هو دلوقتي لو كان الاب موجود وكافر والولد ده سبي مع الاب حكمه ايش؟ حكم الاب كافر. ماشي خلاص كده. انا الا لو السابي مسلم. السابي مسلم هيبقى مسلم. لو السابي مسلم دون اعتبار الاب لا قالوا بص انتبه في المتن قال ايه. ويحكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثه اسباب: ان يسلم احد ابويه او يسبى منفردا عن ابويه. دي الحاله الوحيده اللي هنجعله مسلم، مش الوحيده يعني، ان يسبى منفرد عن ابويه ويكون السابي مسلم. لكن لو سبي مع ابويه هياخد حكم ابوه. فابوه كافر هيبقى هو كافر. لو ابوه كافر وام مسلمه يرجع امه. ما خلاص خلصنا دي. احنا هو بنتكلم نرجع تاني. لو السابي سبق الولد وابوه والاب على الكفر الولد هيبقى على الكفر تابع له. لكن امتى الولد يخرج؟ لو سبي منفردا. لكن هما لما سبي منفرد خلاص ما بقاش عنده اب تابع ليه. اتبعون مين؟ للسابي. السابي مسلم خلاص خد حكمه. سابي ذمي خرج من الحكم. موضوع بسيط صحيح كده؟ طيب. وأما إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم لأنه بعض الأصل. لو كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم. طب هيلحق بأحد أبويه وقت العلوق؟ ما هو العلوق يعني السبي وقت النوع الأخر يعني. لأنه بعض الأصل خلاص خد حكم. فلو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما، يعني اللي خدوا اثنين كفار واحد من الكافرين اسلم، هيتبع قال المسلم حكم الاسلام لان الاسلام يزيد ولا ينقص ويعلى ولا يعلى عليه. وانه اذا تبع السابي في الاسلام فتبعيته لاحد ابويه اولى للبعضيه. لا علاقه بين كافرين انا اسف اب وام ثم اسلم احدهم. يعني الاول كان اذا كان احد ابويه مسلما وقت العلوق. لا فلو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما لأنه قال حكم بإسلامه لأن الإسلام يزيد وينقص ويعلى ولا يعلى عليه. ولأنه إذا تبع السبي في الإسلام فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية من الأسباب التي يحكم لها بإسلام الصغير. لا أولى للبعضية غطينا نقطة. فتبعيته أول لأحد أبويه أولى للبعضية. يبقى وقت هنا يقصد فلو علق بين كافرين يعني كان الأب والأم وقت العلوق كافرين لكن واحد أسلم بعد ذلك تبع من أسلم. دي عادة مرة أخرى على فكرة. وينفصل عن أبوه أو ينفصل عن أمه مع المسلم فيه. طيب ومن الأسباب التي يحكم بها الإسلام الصغير أن يوجد وقيتا بدار الإسلام تغليبا للإسلام الغضي. يعني أنت بدار الإسلام وجدت عين وقيت. أنت ممكن تكون مسلم ممكن تكون نصراني. أنت شايف رضيع ما تعرفش حاجة عنه اللي بترمي هذا في الشارع. نقول هنا إيش؟ لو وجد في دار الإسلام تغليبا هو أصبح مسلم من دار الإسلام لأنه يعلو ولا يولى عليه. لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجلسانه. وفي لفظ أيوة يشركانه. لا يشركانه. يشركانه. فقال رجل رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات قبل ذلك. فقال الله أعلم بالمكان وعاملين. رواه الشيخان. والحكم وعلى من الحكم الإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام ولو كانت دار كفر وفيها مسلمون غلبوا هنا الإسلام. يعني دار كفر قاعد بره دار الكفار لا لكن فيها مسلمون كثر، دولة من دول الكفر وفيها جاليات مسلمة، وفيها مسلمون بل مسلم أسير أو تاجر أو وجد لقيت هناك، فإن نحكم بإسلامي على الأصح أن الإسلام يزيد ولا ينقص. يعني كأنه لو وجد مثلا في حي من حياة المسلمين ممكن تحكم بإسلامي، أو لو أخذ المسلم هو اللي وجده يحكم بإسلامي. يبقى المسألة ليست في الدار فقط، بل قال ولو كان الدار كفر وفيها مسلمون، بل تاجر وتاجر في الديار ومشي في تجارته لا واحد ياخده يعتبر مسلم، لأن هو الضم للإسلام أولى. لما ينشأ على الإسلام ده يزيد الإسلام. وأعلم أن من حكمنا بإسلامه بالدار، لو قلنا أنا الدار يعني إحنا الآن في زمان هنا دار إسلام، وجدت طيء رضيع قلت مسلم، طب لو جاء ذمي وقال لك الولد ده ابني العلامة كذا في جسمه وهو في كذا ومعلمه وأقام بينة مقبولة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر، ليش؟ لأن البينة أقوى من الدار. ولو اقتصر على الدعوة في المذهب أنه لا يتبعه في الكفر والله أعلم، يبقى لابد من بينة قوية حتى يكون هذا ابن له يعطى له. وقد يؤخذ من كلام الشيخ أن الصبي لا يصح إسلامه استقلالا، وهو كذلك على الصحيح وإن كان مميزا، لأنه لا عبارة له، ولهذا لا يصح كفره ولا يقع طلاقه ولا ينفذ عقه وبيعه وجميع معاملاته والله أعلم. أيوة يعني لا، عبارة الإسلام لا لا يحسب عليها، لا تعد منه، لا تقبل منه. آه عبارته لا، عبارة لا نطق بها لا تقبل لأنه مش مميز. بس حتى قال ولو كان مميزا دون البلوغ. طيب انتهينا من هذا الفصل. فترة قديما تعطي سلب سلبه أي نجعلها إن شاء الله. اسأل حتى أجأ يعني بعد السلب جارية مسلمة لا لا جارية مسلمة أصلا ما لا ما خلاص هي ملك للغانم من الغانمين، لو قعد في نصيبه في سهمه حتى لو أسلمت جارية مسلمة في جوال مسلمين وعبيد مسلمين. هو ربان يعني يحررها ده أمر يرجع له التحريم. والحديث طب ايش فيه؟ عايز ايش فيه؟ يعني بس دخل على الامر وادعيت بقى نفسها بالنامه. لا ده لانه هو اقسم انه هو يحررها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتيني بها عشان يتاكد ان هي على الاسلام، فيبقى هو بيحرر رقبه مؤمنه. فلما سالها عين الله قالت له ابن اوف السماء قال اعتقها فانما انا رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه، يعني خلاص تحقق فيها الرقبه المؤمنه فيعتقها لذلك عشان يبر قصده. سألت بعيد ابن الأب الأم حد الإسلام، هو الحديث هنا لم يذكر إلا فقد عصم مني دماء أم أو مالهم، يعني ما فيش أمر تبعيد الأبناء أو الأولاد ليها أصل تاني غير الحديث. هو مش الحديث، هو الحديث لما أنت بتقول هو تقصد تبعيد، هو لأن هو قالوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والله، وقال الناس الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، فمعنى إيه يعلو؟ يعني إن وجد الإسلام مع الكفر الإسلام يغلب يكون له العلو. فدلوقتي عنده أبوين، أبوان عنده أبوين، واحد مسلم واحد كافر، يلحق بمين؟ بالمسلم. أصلا لأن مقاصد الشريعة بتقول إن الإسلام يزيد، ومعنى الإسلام يعلو يعني يزيد أصلا، فما تلحقه بالمسلم إن هو أصلا نول البلوغ، فتلحقه بأحد أبويه بنبت واحد أبوي مسلم سواء كان أب أو أم. يعني الآية والحديث والنظر أيضا يقول بأنك تلحقه بأهل الإسلام، تلحقه بأهل الكفر، لأن أنت محتاج له حضانة. فلما واحد من الأبوين أسلم يجوز حضانته معاه، فأصبح له الإسلام مع الحضانة ولا يعطى للكافر بالحضانة. أحسن الله عليكم. في أسئلة عن الغرفة أيضا؟ انتم مذاكرين حاجه؟ يعني انتم ذاكرين يعني واحد هرب دخل شاف فين والتاني دخل فين ضيعنا. طيب خلاص احنا مفيش اسئله هنا مفيش اسئله على الغرفه نكتفي اليوم بذلك. كنا ممكن ناخد سلبه هو السلبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.